الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نبدأ دروسنا، ونبدأ إن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء بالدرس الأول في شرح كتاب الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ومصنف الكتاب هو شيخ الإسلام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية عليه رحمة الله. وهذا الكتاب إخواني ملخص أن الإمام سئل عن مسألة معينة، وسيأتي ذكر السؤال بالتفصيل. حاصله أن رجلا ابتلي بمعصية معينة وعجز عن الإقلاع عنه، فسأل الإمام ابن القيم رحمه الله أن يصف له دواء حتى يقلع عن هذا الداء. فقام الإمام رحمه الله كعادته وبدأ يصنف في هذه المسألة عن الآثار السيئة المترتبة على الذنوب والمعاصي. هذا هو الكتاب من أوله إلى آخره. واعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل لما أمرنا بأشياء ونهانا عن أشياء، بغض النظر على الفرضية أو الحرمة، ولكن أمرنا بفعل كذا ونهانا عن فعل كذا، هذه الأشياء التي أمرنا بها ربنا عز وجل هي خير محض، وكذلك التي نهانا عنها هي شر محض. ده ابتداء، فلا يأمر ربنا عز وجل إلا بما فيه الخير، ولا ينهى إلا عما فيه الشر. ولكن عنصر الخير في المأمور وعنصر الشر في المحظور قد يخفى على الكثير. ومن أجل هذا تجد أن المولى عز وجل في كثير من المأمورات يذكر الآثار الطيبة المترتبة عليها، وفي كثير من المحظورات يذكر الآثار السيئة المترتبة عليه، مع أن الأصل أن الذي أسلم زمامه لله وأسلم أموره لله ينبغي أن يمتثل للأمر دون النظر إلى الثمار ولا إلى الأضرار. ده ابتداء تماما، كأن يكون عندنا إنسان في بلد من البلاد يثق برجل معين أو بذي سلطان فيستشير فيمتثل لأمره. لذلك تجد أن البعض منا لما يتكلم مع بعض أبنائه يقول له افعل كذا ولا تفعل كذا، فيبدأ الابن يقول له طيب لما؟ يقول له اسكت، أنت لسه عيل، بكرة تكبر وتعي وتعرف ما أقول لك. كذلك ولله عز وجل المثل الأعلى، سبحانه وتعالى شرع وهو غني فتشريعاته كلها خير لنا في العاجل وفي الآجل، وكذلك كل ما حذرنا منه ربنا عز وجل شر محض في العاجل والآجل. أيضا أي ذنب يقع فيه الآدمي له سبب، أي ذنب يقع فيه المسلم له سبب. وباستقراء الأدلة والنظر في النصوص وجد العلماء أن أسباب الذنوب لا تخرج عن خمسة أسباب. مشكورا اكتب. السبب الأول الجهل بالله عز وجل، الجهل بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وبالحلال والحرام. السبب الثاني ضعف الإيمان وغياب وازع التقوى والخوف من الله، ضعف الإيمان وغياب وازع التقوى والخوف من الله. السبب الثالث الاغترار بحلم الله، الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله. الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله. السبب الرابع كثرة الشبهات والإغراق في الشهوات. كثرة الشبهات والإغراق في الشهوات. السبب الخامس مخالطة قرناء السوء. مخالطة قرناء السوء. الصوت واضح ولا فيه إشكال؟ جميل جدا. مخالطة قرناء السوء. طيب أنا بستفيد إيه لما أعرف أسباب الذنوب والمعاصي؟ الفائدة الأولى لا يقع الذنب إلا بسبب. دي مسألة منتهية، لأن ربنا يا إخواننا الله يبارك فيكم بنى الكون على أسباب ومسببات. كون الله عز وجل يسير على ذلك، وليس معنى ذلك أنه لا يقع شيء إلا بسبب. إذا أراد ربنا عز وجل وقوع شيء وقع بسبب وبغير سبب. كويس؟ يبقى نحن لما أقف على أسباب الذنوب والمعاصي أقف أن كل ذنب له سبب. طيب الفائدة الثانية، إذا أردت أن أتخلص من الذنب فلا بد أن أتخلص من السبب ابتداء. أردت أن أتخلص من الذنب لا بد أن أتخلص من السبب ابتداء. الفائدة الثالثة، يستحيل أن يقلع العبد عن ذنب وهو متلبس بسببه. يستحيل أن يقلع العبد عن ذنب وهو متلبس بسببه. نعم، الأول الثاني ولا الأولاني؟ الثاني إيه موجود عندك؟ صلى بملي من ذهني. إذا أردت أن تتخلص من الذنب فاقلع عن السبب. فاقلع عن السبب. الثالث، يستحيل أن يتخلص العبد من الذنب وهو قائم على السبب. وطبعا الأسباب ده هي لها شرح بالتفصيل من الإمام ابن القيم رحمه الله. لذلك مثلا لو أنت وجدت نفسك تذنب ذنب سببه قرين السوء. قرين السوء، وهذا كثير، يستحيل أن تقلع عن الذنب وقرين السوء معك، لأن بيبقى معك قرين السوء هذا ومعه شيطان وشيطانك ثلاثة، وأنت بمفردك مع وجود غياب وزع التقوى وضعف الإيمان بيتمكن منك هؤلاء الثلاثة من إيقاعك في الذنب. شيطان وشيطان قرين السوء وقرين السوء يتآلب عليك ويتمكن منك ويقعوك في الذنب والمعصية. ومن أجل ذلك نقول ابتداء، من وقع في ذنب معين ويجب عليه التوبة منه لن يتمكن من ذلك إلا أن يقف على سبب الذنب. واعلموا إخواني أنه لن يقف على سبب الذنب كما ينبغي إلا من يفعل الذنب، أو ممكن يعرض الأمر بمصداقية وبشمولية على بعض أهل العلم يرشدونه إلى سبب الذنب. مثال ذلك قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، وهي في الصحيحين من رواية أبي سعيد. فلما فعل هذه الفعل نقرأ، وأراد أن يتوب سئل عن رجل فدل على راهب فقال له فعلت كذا وكذا هل لي من توبة؟ قال لا، فأتم به 100. ثم سئل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فسأله عن ذلك قال ومن يمنعه ومن يحل بينه وبين التوبة؟ ثم قال له العالم، انتبه للجواب، قال له اذهب إلى بلد كذا وكذا فإن قومك أرض سوء، اذهب إلى هذه البلدة فإن فيها قوما صالحون فاعبدوا الله معه. العالم أفتى الفتوى بناء على إيه؟ بناء على ما سمعه من المستفتي. أنا عملت كده، طيب أتتهم 100 إزاي؟ فعلت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. أصبح المجتمع والبيئة التي فيه كلها قرناء سوء، يبقى ما عادش ينفع الجلوس. لا يحل لك المكث في مكان كل ما فيه يعينك على معصية الله. يبقى في هذه الحالة لزاما عليك أن تخرج. ودايما الله يبارك فيك أرو في مثل هذه المادة العلمية زي الداء والدواء أو إغاثة اللهفان أو أمراض القلوب، أو مسائل التربية اللي بناخدها عشان نتربى سويا، أرجو أن يكون عندنا مصداقية مع النفس. أنا عاوز أتربى صح، ويريد أن يثقله العلم ويؤثر فيه، مصداقية مع النفس. يعني لو أنت في معصية وعارف أن سبب المعصية دي البيت اللي أنت قاعد فيه، جيرانك، خلاص العلاج سهل بس فيها مشقة. ما هنا بقى تميز بين أمرين، بين ضياع دينك ودنياك وبين شوية مشقة أو شوية فلوس هيضيعوا. لذلك تجد كثير من بعض الناس يبتلى بامرأة سوء، بامرأة سوء، واخد بالك، تزوجها وهو في بعيد عن الاستقامة، فلما استقام على الشرع أبد وظلت على ما هي عليه، ده يترتب عليها دمار في دنيا قبل أخرى. وتنبقى أخوانا، يبقى مسألة المصداقية مع النفس، وأن يقف المسلم على السبب الحقيقي الذي من أجله يقع في الذنب، هو ده أول خطوة في الحل السليم وأول خطوة في التربية الصحيحة. بل أقف يكون عندي صراحة مع النفس، وكفى مجاملة وكفى مداهنة. أيضا جزاكم الله خيرا، لا تنخدع ولا تغتر بكثرة من يثنو عليك أو يمجد فيك. خد بالك من ده كويس، ده بيضحكوا عليك. أي أيوة والله، ولو علموا حقيقتك ما تكلموا فيك بمثقال ذرة من سنة. فإن كانوا يفعلون هذا من حسن المظهر وغير ذلك، فاحمد الله أن أسبل الستر عليك، وسل الله أن يعمي عنهم عيوبك، واستعن بالله وتخلص منه. يبقى سبب الذنب لازم أعرفه كويس. وطبعا كما تعلمون ولا يخفى، ما فيش فينا حد خالي من الذنوب، واخد بالك. ولكن الذي يعنيه ابن القيم وأعنيه في كلام، أن يكون العبد مصرا على ذنب أو يكثر من الذنب. أنت ممكن لحظة ضعف معينة تفعل فعل قبيح، ضعفت في وقت معين ومرت عليك امرأة متبرجة فيعني دققت النظر فيها، وهذا ليس من عادتك، خلاص تب إلى ربك واستغفره وانتهى الأمر على ذلك. ولكن نتكلم إيه؟ ذنب مستمر عليه، حتى لو تبت بترجع له تاني. هذا الذي يعنيه ابن القيم رحمه الله، وهذا الذي نعنيه بلا بد من الوقوف على سبب هذا الذنب. فإذا وقفت عليه وعرفته خلاص أصبحت مشكلتك تكاد تكون انحلت. إيه سبب الذنب؟ والله لم يعظم الله عز وجل حق التعظيم، اللي هو الجهل بالله وبأسمائه وبصفاته. خلاص يبقى وخد بالك، دايما مثل هذا السبب أو الذي يوقع في الذنب ده، ممكن اللي يوصفه لك رجل من أهل العلم عرضت عليه الأمر. يعني مثلا تسمع بعض الناس تقول له إيه يا عم الموضوع ده حرام ولا يليق لك أن تفعل، يقول لك طب ما أنا عارف، أو كلمة عارف ديت وما ظل بيعمله، هو ده الجهل بالله. فلو عرف الله عز وجل حق المعرفة ولو قدره حق قدره ما استطاع أن يشترئ على الذنب، ولكن لما جهل ربه ودهل أسماءه وصفاته بدأ يتمدى فيه في الذنب. نقرأ سويا صحيفة 9. بسم الله الرحمن الرحيم. سئل شيخ الإسلام شمس الدين بن القيم الجوزية رحمه الله ما يقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية. ببلية هنا أي يفعل معصية، يفعل معصية، وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما ازداد إلا توقدا وشدة. فما الحيل في دفعه؟ وما الطريق إلى كشفه؟ رحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أفتونا مأجورين رحمكم الله ورضي عنكم، وختم لكم بخير. فأجاب رحمه الله تعالى. ده إيه؟ سبب تأليف الكتاب، والكتاب كله بيدور حول هذا السؤال. شو بقى تخيل لما أمامي ألف كتاب على سؤال كالسيل الهائل، كالبحر لا تقدره الدلال، واخد بالك؟ يبقى السؤال عبارة عن إيه يا أخوانا؟ واحد فعل معصية وعلم يقينا أنها ستفسد عليه دنيا وآخرته، بغض النظر هي المعصية إيه؟ هو لم يذكر السائل المعصية، ولكن ما توجد معصية قط إلا وتفسد على العبد آخرته ودنياه، دي مسألة منتهية كما سوف يأتي. هذا المبتلى بالمصيبة حاول أن يدفعها بكل طريق فما استطاع، بل يزداد توقدا وشدة وشوقا إلى المعصية. يبقى العمل إيه؟ شرع الإمام في الجواب، ومجمل الجواب كله تكلم الإمام عن الآثار السيئة المترتبة على الذنوب والمعاصي في الدنيا قبل الآخرة. هو ده فحوى كده. فإحنا بنقول أول شيء اعرف سبب الذنب والمعصي، لازم ولا بد. بعد ذلك تخلص عن السبب. طب واحد يقول لك أنت كلامك زي الفل، أنا عرفت إن سبب الذنوب والمعاصي، عليك معايا، الشهوة، كثرة الشهوات، الإغراق في الشهوات، ولا أستطيع أن أتخلص من الشهوات، واخد بالك؟ يبقى أنا كده إيه؟ أنا عرفت السبب اللي وقعنا في المعصية، ولا وعجزت أن أتخلص من السبب. نبدأ بقى نتكلم معاه في الوسائل التي تسلك ليتخلص من السبب، وأيضا في آثار الذنوب والمعاصي المترتبة عليه. يعني مثلا واحد مثلا له قرين سوء، كل ما هو معاه بيسيب مخدرات، يا عم سيبه، قال لك ما اقدرش، ما بطيقش، لازم اشوفه يوميا. نقول له طب تعالى بقى نتكلم مع بعض كده ونجيب لك امثله ونماذج من الواقع الذي نعيش فيه حول الاثار المترتبه على المخدرات، هيحصل كيت وكيت وكيت وكيت، ونجيب له امثله ونماذج. لذلك يا اخوانا الله يبارك فيكم، ينبغي على الداعيه ان يكون عنده المام بالواقع وبالحوادث التي تحدث، واخد بالك؟ وينظر في مجتمعه بدون تجسس وبدون تحسس وبدون تتبع للاخبار، ولكن الخبر على مرء ومسمع، عرف مين ده؟ فلان الفلان، ماله؟ مات شر ميتة، وقتل شر قتلة، وفعل وفعل وفعل وفعل، لما؟ انظر الى تاريخه، واخد بالك؟ يعني عمرك شفت مسلم من المسلمين مهما كان فاجرا او خاسرا؟ عمرك سمعت ان واحد من المسلمين مات ونسي يصلوا عليه؟ رايت هذا بعيني، اي والله بعيني، رجل ما كانش ظالم، كان هو الظلم، كن يصلي لله فرض، ده ما حصلش، وفعل وفعل، فلما مات وضعناه على خشبة الغسل وقمنا بتغسيله، فاقتتل بناته على طشت، فجذبوه من أسفل المغسلة، فمالت المغسلة فوقع الرجل على الأرض ونحن نغسله، فكان كل همنا أن احنا نكفنه ونجري به على المقبرة، لأن إحدى بناته توعدت أن تضربه بالنعل وهو ميت، جرينا جري عشان ندفنه، حطناه المقبرة وقفلنا. بقول لهم يا رجال، قالوا لي خير يا شيخ عادل، بقول لهم احنا ما صلناش عليه، انتوا متخيلين؟ ده هذا بعيني رايته، واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى حدث زي ده تقصه على القوم حتى يعلم القوم اثر الذنب والمعصيه. يبقى الداعي يكون عنده المام بالواقع وتصور كامل، بس بشرط بغير تجسس وبغير تحسس. أما إذا الخبر أتاك استغله، استغله في دعوتك، وليكن شعارك وأنت على منبرك ما بال أقواما. أما سمعتم بأن رجلا حدث له كيت وكيت وكيت وكيت، تقص على القوم والقوم يعلمون ما تقول. كذلك رجل مسرف على نفسه في المعاصي وأكل الحرام، متك أين كانت نهايته؟ بمثل هذا إخوان تبدأ تؤثر في العاصي، ويقول له أهو شفت فلان الإعلان، شفت فلان الترتان، تم يتعاطى المخدرات حتى كان يؤجر امرأته بالفاحشة لتأتي له بالمال، سمعنا بهذا ورأينا. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى أنا بتكلم الأول على سبب الذنب، بعد ذلك بتكلم عن الأثار المترتبة على الذنب. لما؟ حتى يقلع العبد عن السبب ومن ثم يقلع عن الذنب. أما أن العبد يصر قائما على السبب ويريد أن يقلع على الذنب، هيهات هيهات، لا ده بغلط نفسه، بغلط نفسه. واخد بالك يا أخي الفضل؟ فإحنا بنتكلم دلوقتي الإمام هيبدأ يشرع في قواعد وأصول عامة يدعها المسلم صاحب الذنب نصب عينيه. تفضل. شيء لا، الصواب يعني يكون الكلام مجملا والناس يفهموه. ها؟ لا لا تقريبا، ما فيش تقصير ابدا ابدا. أخونا يقول في كثير من القوم شغله الشاغل على المنبر يحصل يحكي القصص المؤثرة ليؤثر في الناس. لا، الكلام ده غير سديد. وهؤلاء هم القصاص الذي حذر منهم الأئمة. أنا بطلع بتكلم كلام علمي، علمي قح بأدلة بقواعد بأصول، فإن احتجت إلى القصة تذكر وهي لها تأثير شديد في الوعظ والإرشاد، ولكن لابد أن تراعي أن تكون القصة حقيقية من الواقع واستوثقت من وقوعها أو قصها علينا ربنا في القرآن أو في صحيح السنة. واخد بالك؟ وتذكر. أما بقى أطلع من ساعة مطلع من ضل حد ما كله وعظ وقصص حتى الناس يعني يمصمصون شفاهم ولم أعطيهم قاعدة ولا آية ولا تأصيل علمي، لا، لازم يبقى وعظ وإرشاد ده لا يثمر، لا يأتي من ورائه خير إلا دام عبارة عن إيه؟ تأثير مؤقت. إحنا عاوزين نعلم علم شرعي بأصول علمية. نعم. الكلام عن البدعة والمبتدعة من وجهين. الوجه الأول التحذير من البدعة، هذا كله خير وليس فيه شر قط. التحذير من إيه؟ من البدعة. احذروا بدعة التعصب، بدعة التحزب، بدعة كذا، بدعة كذا. التحذير بالأدلة دون مواربة وبالنص الصحيح الصريح. طب الشخص فلان العلاني باسمه وبرسمه، لا، هنا بقى نتوقف على المصلحة والمفسدة باعتبار المقام الذي أتكلم فيه وباعتبار الشخوص الذي أتكلم معهم. وكما قال سلفنا الصالح ابن مسعود وعلي بن أبي طالب: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. أنا بقول يا أخوان احذروا كذا، خلاص الناس بحالها فاهمة والدنيا بحالها عارفة، وعارفة من المبتدع ومن غير المبتدع. ولكن ممكن في مجلس علم سئلت عن فلان العلاني وأنت على يقين أنه صاحب بدعة وأقيمت عليه الحجة ولم يرجع عن بدعته، ده واجب عليك شرعا أن تسميه وتحذر القوم منه، ده واجب، لأن الرد على المخالف من أصول أهل السنة والجماعة. نسمع جواب شيخ الإسلام ابن تيمية وهو بداية الكتاب. قال: الحمد لله. ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء. داء إلا وأنزل له شفاء. اكتب في الهامش كده. والداء هنا يشمل الداء المعنوي والداء الحسي. معاش محمود؟ يشمل الداء المعنوي والداء الحسي. الداء الحسي المعروف، ما صبته المرارة السادة، أي داء ربنا عافينا وإياكم. واخد بالك؟ الداء المعنوي بقى اللي هو القلق والاضطراب وعدم الاستقرار وكثرة الشعور بالاختناق، اللي هي والهم والكرب، هو ده المقصود. لذلك العاقل العاقل لا يؤثر فيه الداء الحسي كالداء المعنوي، لأن الداء الحسي ده ممكن أي واحد عنده جلادة يتغلب عليه، ويتحمل يمشي برجل ونص، يقول معشر لقمة، كل هذا يتغلب إلا الداء المعنوي. لذلك لو أنتم تلاحظوا في على وجه الأرض، هناك مناطق من وجه الأرض الأمر المادي ومتع الحياة الدنيا فوق الخيال، ومع ذلك أعلى نسبة في الانتحار عنده. وعلماء الطب النفسي والكلام ده يقولوا معنى أن الواحد يصل إلى مرحلة الانتحار ويقدم على قتل نفسه، معنى كده أنه هو تحطم من الداخل، ما عادش له أي قيمة ولا أي وقت، لذلك أنه هو أقدم على قتل نفسه، وممكن بقى بمشنقة بمسدس بسم إلى غير ذلك. يبقى كون أنه هو يصل لمرحلة الانتحار ده تحطم داخليا. علشان كده قل أن تجد موضوع الانتحار عند مسلم مستقيم على الشرع أو عنده أبجديات الدين، واخد بالك؟ يبقى عندنا الداء داء حسي وداء معنوي، داء حسي وداء معنوي. حسي أمراض البدن، معنوي الأمراض الداخلية النفسية من الداخل، القلق والاضطراب والاختناق والحقد والغل والحسد وعدم الاستقرار والشعور دائما بالخوف، كل دي أمراض معنوية. الله عز وجل جعل لهذين النوعين من الداء دواء، ده قاطع. جاءت بعض النصوص واستثنت بعض الأمراض الحسية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا السام اللي هو الموت، وإلا الشيبة والهرم. واحد وصل 90 سنة ومفاصله سايبة، طب هنعمل لك إيه؟ ما ده شيء طبعي خلاص، ديت إيه؟ أمور شيخوخة، أمراض شيخوخة، والهرم بدأ ينسى، ده شيء طبعي. الله عز وجل قضى على لسان النبي إن ديت ملهاش علاج. خلاص يبقى انتهينا منه. طيب ملهاش علاج ليه؟ لحكمة لا يعلمه إلا الله. لأن الذي أنزل دواء داء لأي أمراض قادر أن ينزل داء لكل الأمراض، ولكن لحكمة معينة ما أنزل إيه؟ دواء لهذين الدائين اللي هو الشيب والهرم. يقول وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى. هنا مسألة عقدية لابد أن نعيها جيدة، وهي إن الأدوية التي تذهب الأمراض باعتبار مصدرها تنقسم إلى قسمين. ما تكتبش ليش محمد؟ ولازم أقول الأدوية التي تذهب الداء باعتبار مصدرها تنقسم إلى قسمين. أول حاجة أدوية عن طريق النقل المصدق، أدوية عرفناها عن طريق النقل المصدق، عن طريق النقل المصدق. النوع الثاني أدوية عن طريق الاستدلال المحقق. معاش محمود، ما الذي أعنيه بالنقل المصدق؟ أحسنت. يبقى أنا عندي إيه؟ جه في القرآن أو في السنة إن الشيء ده دواء لهذا الشيء. خلاص. مثال ذلك الرقية بالفاتحة من لدغة العقرب أو الحية أو الثعبان. الرقية بالفاتحة ده دواء. طيب خليكم معايا استريح. الرقية بالفاتحة من لدغة الحية والعقرب والثعبان. لدغة الحية والعقرب والثعبان حس ولا معنوي يا محمد؟ حس. ده التعبان أمر يحمي نهفه وبس فيه السم، يبقى مرض حسي. ومع ذلك الدواء الخاص به معنوي ولا حسي؟ أحسنت، معنوي. ولكن ده عن طريق إيه؟ النقل المصدق. هذا نوقن به يقينا لا شك فيه ولا ريب. يبقى ده الدواء ده عن طريق الايه؟ الاستدلال ولا النقل؟ النقل المصدق اللي هو الكتاب والايه؟ والكتاب والسنه. النوع الثاني دواء عن طريق الاستدلال المحقق. الاستدلال المحقق يا اخوانا اللي هو التجربه، التجربه العمليه. ما دي هترجع دلوقتي، هل كلما استخدم الإنسان دواء بنقل مصدق أو استدلال محقق يلزم منه الشفاء أم لا يلزم؟ دي غير دي، ماشي يا شيخ؟ بس ناخدها واحدة واحدة وما تستعجلوش. وطلب العلم يحتاج إلى صبر. قيل لعامر بن عبد الله الشعبي: كيف طلبت العلم؟ أو لما وصلت لهذا العلم؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. تاني تاريخ محمد عامر بن عبد الله الشعبي من نظائر سعيد بن جبير. عامر معروف، عامر إمام. كيف طلبت العلم ده؟ قال له بنفي الاعتماد. نفي الاعتماد ده يعني ما قلتش للشيخ روح احضر، لا روح احضر انا. طب روح احضر مدرسة ابو ليه؟ انا روح احضر. بنفي الاعتماد والسير في البلاد، واخد بالك؟ الف اشوفهم فين، والسير في البلاد وبكور كبكور الغراب. يبكر كبكور الغراب، معروف الغراب قبل الفجر تعمل ايه؟ يصرح. وصبر كصبر الحمار. وليس من العيب يا اخوانا، لان دي ضرب الامثله، واخد بالك؟ لان احنا خدنا ايه وفقنا ان الحمار ده عنده صبر عجيب، واخد بالك؟ فليس من العيب ان يعني يضرب العامر هذا المثال. كما ذهب اعرابي دخل على خليفه من الخلفاء واراد ان يمدحه، فقال له: انت كالليث في مقارعه الخصوم وانت كالكلب في الوفاء. واخد بالك انت ازاي؟ اه. فطبعا الجماعه اللي حولها يموتوا، قال لهم: لا، هو ما شافش الا التيس والكلب. فضرب به من انت كالتيس في مقارعه الخصوم، التيس اللي عنده ما فيش حد بيقف قباله، فهو بيحب الامر، قال له: انت زي التيس بتاعي، وكالكلب في الوفاء. فضرب الامثله لا يعكر صفو الكلام. فطلب العلم يحتاج الى ايه؟ صبر. صبر. بقي ابن مخلد الأندلسي طلب العلم 35 سنة، وبعدها الإمام أحمد قال لهم: هذا حقا هو طالب العلم. يبقى أنت بعد مثلا 20 سنة 25 ممكن نتجاوز ونقول أنك طالب علم. دعك من الناس الشيخ وفضلت الشيخ، دعك مكاننا بيضحكوا عليك، واخد بالك؟ وعشان كده دايما إلزم غرزك وعرف قطرك عشان تقول إيه، تمشي الأمور كويس معايا يا اخوانا كده. يبقى انا عندي ها عندي الادويه باعتبار مصدرها كم قسم؟ قسم نقل المصدر، والنوع الثاني استدلال ايه؟ محقق. استدلال محقق بالتجربه العمليه والمعامل وشركات الادويه. قال لك والله ايه، ان الدواء ده هو بيذهب الورم، الدواء ده بيذهب كذا، الدواء ده بيذهب، خلاص استدلال محقق نعمل به، لان الله عز وجل امر بسبب قوله: تداووا عباد الله. فنامر امرنا بالايه؟ بالتداوى. واضح يا اخوانا الجزئيه ديت؟ ها. طيب الإمام الخلبي يقول إيه؟ لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. هنا عقيدة بقى. عندنا أسباب ومسببات، كون الله يسير على هذا. كويس؟ طيب، هل كل سبب يا شيخ أحمد يؤدي إلى المسبب حتما ولا بد، ولا معلق بشرط؟ ما هو الشرط؟ هذا ما شاء الله لحيته سوداء وجميل الوجه، إن عجز عن الكلام تتكلم انت بتنفس خالص. ماشي شيخ احمد؟ انا عندي سبب ومسبب. هل يا ترى اذا حدث السبب حتما ولابد يقع المسبب، ولا معلق على شرط؟ فضلتك قلت معلق على شرط، عاوز اسمع الشرط ده ايه هو؟ قول يا هات. مشيئة المولى عز وجل. انت ده عقيدة. يبقى السبب حدث، المسبب والله بإرادة المولى عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى لم يشأ، خلاص. طيب شاء الله عز وجل أن يؤثر السبب ويقع المسبب، سيقع حتما ولا بد. طيب هل يلزم من الأسباب والمسببات أن كل مسبب لابد أن يأتي له سببه، أو ممكن المسبب يقع بدون السبب؟ قول يا وليد. بدون سبب، نعم، كما خلق الله عز وجل عيسى ابن مريم. لأن عندنا كده الخلق يكون بالوطن، واخد بالك؟ ومشيئة المولى عز وجل، الله سبحانه وتعالى خلق عيسى ابن مريم بدون وطء، ومن قال غير ذلك كافر خارج عن الملة، واخد بالك؟ هنا الإمام يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل داء دواء، فإن أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. اكتب جنبها كده في الهامش، السبب الذي يؤدي إلى المسبب معلق بمشيئة الله. السبب الذي يؤدي إلى المسبب معلق بمشيئة الله. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة ابن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهل. وفي لفظ إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو؟ قال أذهرًا. الهرم وهو حديث سهل. معنى كلمة الهرم يا مشايخ يعني واحد مثلا وصل 90 سنة ظهره تقوس، مفصله ثبت من جوه، شعره راح، سنانه وقعت، هل فيه داء يعدي الظهر؟ ما فيش. تبدأ يرجع سنانه تاني ويطلعها من جديد، ما فيش، يركب طقم. ادي معنى كلمة إلا الهرم، يعني معنى ما فيش أدوية للهرم ترجع الرجل إلى ما كان عليه قبل ذلك. وقدم بركوا يا أخواننا، هذا الله عز وجل استثنى هذا. لما؟ لا يعلمه إلا الله، وربنا عز وجل لا يفعل شيء إلا لحكمة. يقول الإمام وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن. طيب البدن معروف، ماشي، دماغك وكرشك ورجليك ومفصلك. والروح مرضه معروف. طيب والقلب المعني من هنا بكلمة الإمام ابن القيم القلب أي النفس أو العقل. النفس أو العقل، ركزوا يا أخوانا في هذه الأشياء حتى لا يشكل عليكم شيء. أنا عندي القلب فيه الجزء الحسي اللي هو العضلة، 2 أذين و2 بطين وشوية شرايين داخلة وأوردة طالعة وشوية صمامات، ده اسمه القلب الحسي. القلب ده فيه العقل، القلب فيه العقل اللي ساعات بيقول عليه العلماء تجاوزا النفس، النفس المطمئنة، النفس الأمارة، النفس الدوامة، ده كله موجود فين؟ في القلب، واخد بالك؟ طيب يبقى أدوية الأدوية التي أنزلها ربنا عز وجل تشمل القلب الحس والمعنى، وتشمل البدن، وتشمل الروح اللي هي الشعور الخفي في النفس البشرية، وتشمل العقل والنفس. عشان كده كثير لما يتكلم العلماء يتكلمون عن العقل تجدهم تفهم من كلامهم أنهم يتكلمون عن النفس. نعم يتكلمون عن النفس، ولما يتكلموا لك أمراض القلب، مرض الكبر والحسد والكلام ده كله، ما يعني به القلب الجزء الحس، ولكن يعني به المعنوي. المعنوي اللي هو العقل والنفس. يقول لك نفس فيها كبر او قلب فيه كبر، يبقى قلب بمعنى الايه؟ بمعنى النفس. واضح يا اخواننا؟ فهنا الامام ابن القيم يعلق على الحديث اللي هو ان الله لم يضع داء الا وضع له شفاء او دواء الا داء واحدا الهرم. يبقى كل ادواء كل امراض القلب والبدن الله عز وجل انزل لها ادويه باستثناء الهرم. طيب تم احنا مش قادرين نصل. علمه من علم وجهله من جهله. لذلك تجد ان الله سبحانه وتعالى غرس في نفوس الحيوانات كثيرا من ادويه لبعض الامراض اذا نزلت به مركز فيه. ده كلام، ده كلام ابن القيم وكلام الامام النووي. فمن جمله الفقهاء قالوا والقطه او الكلب اذا تناول طعاما فيه سما يشعر به ويبحث بحثا حثيثا عن الزيت، فان وجد زيتا يشرب فيبرا. واخدين بالكم يا اخوانا؟ وجربها كده، هات قطه سمها بس هيبقى عبث وتؤخذ عليك، او هات كلب اسود اللي هو ده ما فيش منه منفعه يقتل على طول، واخد بالك؟ ويحط له سمن ويحط له زيت ويحط له لحمه ويحط له كباب ويحط له ميه، شوف هيروح فين، واخد بالك؟ الله عز وجل اركز في جبلته هذا. يبقى كل الامراض لها ادويه، ولكن ممكن ايه، انا عرفت مصطفى ما عرفوش، اخونا محمد وقف عليه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وإن شاء الله في ثنايا الكتاب سنتعرض لموضوع السحر والرقية والفرقة اللي هي فرقة إيه؟ المعالجين بالقرآن الذين سلموا سنة سيئة ما سلكها أحد من سلفهم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. نعم، يبقى من أخطر الأمراض والداءات الجهل، الجهل، وهذا واضح، سواء جهل بالعلوم الشرعية أو جهل بأمور كونية تلزمك. يعني مثلا أنا عاوز أشتغل في التجارة، واخد بالك؟ لابد أن يكون على علم بعلوم الشريعة التي تضبط لي مسائل التجارة، وفي نفس الوقت أقرأ أشوف يا إخوان أروج تجارتي إزاي وأعرض بضاعتي إزاي. فإن دخلت على هذا الأمر وليس عندي علم فأنا مريض، تاجر مريض، مريض بإيه؟ بعلم التجارة لا يعلمه. فالجهل، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال، العي اللي هو الجهل، والجهل هنا من باب أولى بجهل بعلوم الشريعة أو بالأمور الكونية التي تلزمه، يعني يجب أن يعرفه. فروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فماء، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال، شفاء العي اللي هو الجاهل السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فأخبر أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال. هنا في الهامش من باب الإشارة فقط، يعني إن كلمة ثم يعصب على جرحه خرقة ثم يمسى عليها ويغسل سائر جسده، أهل الاختصاص قالوا إن هذه زيادة منكرة لا تصح. وعليه إذا جرح الإنسان بجرح وعصب على الجرح بعصابة أو جبير أو ما شكل هذا وأراد أن يتوضأ، فالعلماء قالوا يغسل الجزء اللي هو الخالي من الضماد أو من الجبيرة. طب والجزء اللي عليه الجبيرة، من صحح الزيادة قال يمسح عليه، واخد بالك؟ ومن وصفها بالشذوذ قال لك ما يمسحش. الأمر فيه سعة، ده اللي عاوز أنبه عليه، الأمر فيه إيه؟ سعة. لأنهم هنا قال اللي هو بيعلق على بعض النصوص بيقول إيه، فهي زيادة منكرة لتفرد هذا الطريق الضعيف له، لعل بعض أهل العلم نظروا ودققوا وردوا أن الزيادة تصح، يبقى الأمر فيه سعة يا أخواني. علشان كده بقول في المسائل الخلافية اللي الاختلاف فيها اختلاف تنوع، يبقى الأمر فيه واسع وصدور متتسع، وهو المعني بقول أهل العلم ما اتفق عليه العلماء فهو حجة قاطعة، وما اختلفوا فيه اختلافا معتبرا فهو رحمة واسعة. تفضل الكلام مثلي؟ قول. أن العلماء رحمهم الله ما اتفقوا عليه ما اتفقوا عليه فهو لازم للمرأة أن يلتزم به. وإلا فهو مخالف للشارع. ماشي. وما اختلفوا فيه اختلافا معتبرا وهو ما استدل به كل من الفريقين بدليل يغلب على الظن صحته فلا حرج في ذلك ولا مشكلة. جزاك الله خير. نعيدها احنا بالساقة ما قالها العلماء. ما اتفق عليه العلماء فهو حجة قاطعة، وما اختلفوا فيه اختلافا معتبرا فهو رحمة واسعة. اختلاف معتبر يعني اختلاف تنوع. يبقى رحمه اخونا محمد خد برأي وانا خدت برأي والشيخ خد برأي واحمد خد برأي، ما فيش فيها اشكال خاص طالما هو اختلاف ايه؟ اختلاف تنوع. واضح يا اخواننا الجزئيه دي؟ طيب. وقد اخبر لحظه واحده، حاضر تفضل. دلوقتي اذا كان مساله من المسائل مثلا لم استطيع ان ارجح بين اقوال هم مثلا قالوا هذا قلب يا شيخ. لا استنى انت تتخبط، انت بتقول دلوقتي قاعد سؤال كده مثلا مثلا قال الامام الائمه المتبع مثلا تقريبا ابن باز او ابن عثيمين مثلا اما تبقى فين وهذا له قول في مساله لا لا لا لا قول الكلمه اللي قبل كده ما هو عشان اقول ايه مساله لم استطع ان ارجح. من انت ومن انا؟ من احنا؟ مين احنا؟ ده احنا صبيه يعني فيها تجاوز كمان. الله يبارك لها واخد بالك. مش استطيع مثلا زي ما تعرف مثلا هل هي في الصلاه ركن ام فرض؟ انا الى الان مش قادر يعني. هذا اختلاف لفظي. افصل وحط يعني. اختلاف لفظي. ده هي لا مشح في الصلاح. يعني معناه اللي قال شرط او ركن اتفقوا على انها لابد ان تكون ملازمه للعمل وعدم وجودها يبطل العمل. خلاص. ايه مش فارقه معاها. مش فارقه معاها. قال لأنها شرط لم يقل بأنها لازمة طول العمل. ده إزاي؟ لازم. لأن شرط قادم العمل. لا. إيه الفرق بين الشرط والركنية؟ الشرط قال لك لابد أن تكون موجودة قبل العمل. الركنية قال لك تكون موجودة مع بداية العمل. هو ده الفرق بس. ريتش. ها أخونا كده؟ وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء. وقال: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا أهو شرط هدى وشفاء. وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن ها هنا لبيان الجنس لا للتبعير. ودي قاعدة مهمة جدا. يبقى وننزل من القرآن، اوعى تفكر منها للتبعيض بل لبين الجنس. يعني كل القرآن فيه شفاء. يبقى يقول بقى اقرأ آيات السحر، اقرأ أول الصفات هتحرقه، ولا سلام على أول الجن هتفتيته. ما هذا الغراب الذي نسمعه من هؤلاء القوم؟ من قال الكلام ده؟ أي دليل قلت عندك؟ نصوص شرعية وردت بقراءة سورة كذا وآية كذا على الرأس والعين. أما أنك أن تقول كما قال أحدهم في كتبه قال لك لا أصلحنا أخذنا هذه الآيات انظر من خلال التجربة. طب وهل الأدلة الشرعية ترضى على التجربة؟ ما هو بناء على ذلك قال لك إيه خلاص اللي عنده الصمام المترالي بيرجع أو الأورطة خربان اسم الله السميع 50-60 مرة واسم مش اسم الله مش كذا 70-80 مرة هيتغير المترالي ويتغير الأورطة كل حاجة. ايه الكلام ده؟ الله يبارك فيكم وفطنه كويس. لأن مسألة العلاج بالقرآن والمعالج والكلام ده مزلة أقدام وقع فيها الكثير وترتب من ورائها فساد عظيم، فلابد أن تضبط بضوابط الشريعة. قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لا ليست للتبعيض ولكن لبيان الجزء. فإن القرآن كله شفاء كما قال في الآية الأخرى فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريح. فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أندع في إزالة الداء من القرآن. طب كيف؟ والله هنقول ايه؟ ركزوا معايا بقى. القرآن سبب للشفاء صح؟ مش ده اللي احنا خدناه دلوقتي؟ اهو الدواء يعني سبب للشفاء. وعند الاصوليين ان السبب الذي يترتب من ورائه مسبب يلزم منه استفاء الشروط وانتفاء الموانع. واخد بالك؟ احنا قلنا قبل ذلك الأحكام المترتبة على أسباب لكي تقع ويعمل بمقتضاها في الواقع يلزم حدوث السبب واستفاء الشروط وانتفاء الموانع. فننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، خلاص على قدر إيمان الشخص وعلى قدر يقينه بالله وعلى قدر لجوئه إلى ربه، حاشا أن يتخلى عنه ربه، حاشا أن يتخلى عنه ربه. نقف عند هذا الحد ونقف